قال الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، لا يقبل العمل إلا يكون مخلصا صوابا، مخلصا يعني إيه؟ يعني لله عز وجل فقط إخلاص، والصواب يعني فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش اختل حاجة من الاثنين دول يحصل إيه؟ يحصل خلل في العمل، كما قال بعض السلف ما من أحد إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان لما فعلت وكيف فعلت. هتيجي تقول لك كده كنت بصلي، أيوة يا رب كنت بصلي، بتصلي ليه لمين؟ نزلت اصلي جيت عشان خاطر اقابل في اخ فلان ولا علان ولا بتاع، حابط مع السلامه. وده اللي انفصل عليه ابن القيم في الدواء الدواء، قال فهذا عمل الحابط حتى عند عند عند طروء الشرك عليه، يكون لا في لله وفي لغير الله، يعمل ايه؟ يوقع ثوابه، ممكن يبخل العمل نفسه، وبعضهم بيقول يوقع العمل نفسه، يعني لو ظهر طلع كده ولا عصر طلع كده ولا مغرب طلع كده ولا، يبقى كاني ما صليتش خالص. مما يحتاج الى ايه؟ الى ان يحكم المرء الاخلاص بكل حبكته، يحكم الاخلاص كويس قوي، يخلص قوي ويحدد. يا اخي سفيان الثوري وهو قاعد في المجلس الدرس الواحد بيقول بجدد النية 30 مره، وهو قاعد كده يسكت شويه، يا رب انا جيت عشان خاطر ادعوهم اليك واقبلوا بهم عليك، وانا شغال، انا موظف، ما فيش حاجه لنفسي، يا رب اعوذ، انا ما بعملش لنفسي، انا ماليش، انا عبد شغلتي. وبعدين يبدا يكمل الكلام، وبعدين شويه ويسكت. وعشان كده كنا بنقول في المحاسبه، لو حد من الاخوه القدام، كنا بنقول ان من سماء المحاسبه ان الانسان ربما تهته، مع ان هو مش ليس فاء ولا تاء ولا مش كده، ما بيتهتهش يعني، هو بيتكلم دغري، بس ربما يجي يكلم الكلمه ما لقالوش نيه، ما لقالوش، ما عرفش بقولها ليه وما ايه، تلاقيه عايز يقول لك حاجه، اصل الاخ فلان يا نهار ابيض، دي غيبه، دي غيبه، يروح ايه لما افكر بقى اقولها لك بقى صيغه، ما نفعتش ولا صيغه، اقول لك لا خلاص خلاص، كان ايه ابدا، كان الكلمه كده وعدت. والحمد لله الذي نجانا، صح ولا لا؟ الاخلاص ايها الاخوه، والا نفقت الاعمال، هتلاقي نفسك تشتغل كتير ومش نافع. قال بعض السلف إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. إخلاص ساعة، وكان عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم، كنت قلت يا رب أموت فين الموت يا رب، بس سجدة واحدة بس. ليه؟ أصل سجدة فيها شهادة. إيه الشهادة؟ إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى خلاص بقى في شهادة أن أنت من المتقين، وربنا بيعذبش المتقين، يبقى عديت. الإخلاص عزيز، عشان كده ينبغي أن تعتصم بالله عز وجل أن يقبل منك عملك. وقال بعض السلف أخلص تتخلص. طيب الإخلاص عزيز ليه؟ لأنه في غوائل، في حاجات بتخش تاكل الإخلاص، تخطف الإخلاص منك، وعايز عزم. احنا قلنا قبل كده وليس كلام ابن الجوزي وليس في السياط انفع من صوت عزم، مفيش حاجه افضل من ايه؟ عزيمه. جيت وتبت، ما اوعى تسيب ليك ديل في الظلام، خلاص دخلت النور ما تسيبلكش ديل في الظلام. ديل في الظلام ده ممكن يكون الشريحه دي، الشريحه دي تكون عليها رقم واحده كنت تعرفها، او رقم واحد منحرف كنت تعرفه، اقطعها كسرها واشتري شريحه غيرها. كنا بقول كده في مره في درس، بقول دي ب 2 جنيه، فرد اخ من اخر المسجد قال لي دي بقت ببلاش وعليها 200 مكالمه، مش عارف ولا 100 مكالمه ولا ايه، ب 200 جنيه مكالمه، 120 جنيه مكالمات، 120 دقيقه. طب ده يعني ده انت تسيبها وتسيبها، والله البت دي ما تساوي 120 دقيقه. تبقى حاسم. طب وقعت في نفسك، انا خلاص، انا بصراحه خلاص ما وقعت في نفسي، بقت كويسه وبتصلي زيك وتابت، اروح اتجوزها دغري كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، ما خلاص يبقى تبقى دغري، تبقى راجل دغري كده.

والذي نفسي بيده ليمشين على وجهه حتى لكأنه يتقي الحجارة والشوك. مش على وشه زي ما كان بيمشي على رجله بياخد باله من الطوبة وبياخد باله. قالوا كيف فيمشي على وشه ازاي؟ بس مش متصورين يمشي على وشه ازاي؟ قال الذي مشاه على رجله يمشيه على وجهه. سبحانه مش ممشي الحي على بطنه يمشيه على وشه فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. تخيل بقى لما انت تشوف واحد وبعدين ده ايه الحديث بقى الرواية التانية انه لما بيترمي في النار تنفجر بطنه من شدة لقاء النار. ما النار دي يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ايه؟ قال بيقف على شفير جهنم يقف على السن بتاع النار كده بس واقف على السن كده فتخرج فتلفحه. عارف لفحة يعني ايه؟ يعني خرجت اديته ألم بس ونزل التاني فتتقلص شفته الكلح تقلصت شفته السفلى إلى سرته. تخيل شاطت من اللفحة دي شاطت لحد ما راحت قطعة كده سلخت لحد سرته والشفة العليا إلى منتصف رأسه وبرزت أسنانه بأصولها. تلاقي السنة من أول اللسة جوه طلق بقى برزة لأن الشفايف الحاجات اللي سترة الحاجات المخيفة اللي جوه دي شط راحت. ده أول ألم أمال من يكردس فيها نسأل الله أن يعافينا وإياكم هيبقى حالته إيه؟ نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد كتبنا من أهل الجنة. شوف اللفحة فلما ينزل جوه لما يقابل النار يقوم ينفجر من قوتها قوة هجمتها عليه يقوم ينفجر تقوم طلع أمعاؤه. أمعاؤه لما تطلع يحصل له عملية. عارفين يا أخوانا عارفين السجق اللي ما بتحطه على النار السجق والزيت مقدوح يعمل إيه؟ لوحده كده يفضل يعمل كده مش كده؟ النار نفسها بتلفظه في تفاعل مع باطنه وظاهر النار تلفظه كده. أو ده لما ينزل أمعاؤه تعمل كده تحس إن أمعاؤه ارتكزت بقى هو جسمه كده وأمعاؤه طلعت كده فأمعاؤه تحس إنها وقفت كده وهو فضل إيه؟ يلف يلف يلف من شدة النار يلف يدور بها كما يدور الحمار بالرحى زي بتشوف الطور بيشوف الساقية كده أو ده يفضل يلف كده فينظر أهل النار إليه ده الشيخ أهو ده الشيخ يا نهار أبيض ده الأخ أهو فلان فيقولون مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر واتي. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. تمحيص النية تخليص النية أيها الإخوة. وكذلك بقى في الباقي المجاهد جهدت ليه؟ عشانك يا رب. قال له لا ده عشان له جريء مع السلام. المنفق أنفقت ليه؟ عشانك يا رب. قال لا ده عشان يقوله جواد عشان تعرف أن ربك عز وجل يعلم ما بداخلك. شوف بعض السلف قرأ هذه الآية فبكى حتى أبشي عليه. قال الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فبكى ووصي عليه. كل حاجة متشافة كل حاجة متشافة في داخلك في ظاهرك. قلنا الأخ لما تيجي تصلي واقف فكرت في مراتك شايفها ولا لا؟ شايفة. كنت واقف بين يديه وبتفكر في واحدة ست حتى ولو كانت حلالك توقف بين يديه مخلص. امال بقى اللي بيقعد يفكر ويقول لك انا هطلع واشوف الاخ فلان بقى ليه عنده قرشين هقول له هتجيب ولا مش هتجيب لاحسن هبهدلك الكلام ده كله شايفه ربنا حاجه تكسب ولا لا؟ شيخ مش عارف ان هو مرائي ولا داخل عارف ويحاول يضحك على ربنا. لا هو في بقى ايه؟ الاخ بيقول سؤال كويس. هو عارف انه مرائي وكذاب بيكذب ولا مش عارف انه مرائي وعرف ساعتها؟ هو في الحقيقة عرف الرياء ثم أنكره. عرف وأنكر عرف وأنكر إزاي؟ عرف الحديث الخطير جدا ولا يزال المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله. ليه كتب عند ربنا كذاب؟ طب بس تلاقي فلان الكذاب. شفت مسيلمة؟ مسيلمة فضل يكذب لحد آخر لحظة لحد آخر لحظة هو كذاب لحد آخر لحظة هو كذاب. فلما بقى وسمه الله كما يقول ابن كثير بايه؟ بوسام الكذب. محدش يعرف مسيلمة الحنفي مش كده؟ محدش يعرف مسيلمة ابن حبيب الحنفي. انا ما تعرف ايه؟ اقول لك تعرف مسيلمة بن حبيب؟ مين مسيلمة بن حبيب ده؟ مسيلمة كذاب. ايوه ما تقول يا عم الهجاص. ألبس ثوب الكذب. ليه بقى؟ لانه فضل يكذب يكذب يكذب، فمن آفة الكذب انه صدق نفسه. واحد من ال كنت سمعت حوار كده، فواحد بيقول للواحد من الممثلين وهو بيتكلم معاه، والتاني بيقول له ان احنا احسن ناس واشرف ناس. يا عم ده في افلام بتشتم ربنا برضو احنا احسن ناس ومحدش حاسبنا. فبيقول له يعني زي واحد كده بيقول لنا كذا عشان قال يمثل علينا، بيمثل علينا. واحد تاني قال له لا ما تقولش بيمثل لحسن الناس تاخد بالها ان ايه، تفكر اللي بيمثل كذاب. الممثلون دول اصدق الناس اللي في الدنيا وفي الاخر. شوف صدق نفسه مع انه هو في الحقيقة ده كذاب جدا ولا لا؟ كذاب. او طالع يقول لك انا عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص؟ خلينا في ما نحن فيه. يعني وقت كذب، يعني واحد من هذا في معصية بيرتكبها، في معصية بيرتكبها، المعصية دي كل شوية بيكتم النوم يعني إيه؟ بين وبينه بالناس كده إنه يرجع يبعد عنها ويرجع يرجع لها. هل كده كده كده كده؟ لا لا ده ضرب آخر من الكذب. نتكلم عن الكذب ده إن واحد يكون عارف إن الحق كذا وبيقول غيره، فيبتلى بقى بإيه؟ إنه يصدق روحه. عشان كده لما جم عند ربنا يوم القيامه قالوا له ايه؟ قالوا له انتوا كنتوا مشركين. قالوا ايه؟ والله ربنا ما كنا مش ده واقف قدام ربنا، والله العظيم ما اشركت ولا مره. يخرب بيتك، ده انت طول عمرك قاعد جنب هبل ما اشركتش ولا مره ازاي؟ والتاني جيب منتهى الجرأه، شوف مصدق نفسه ازاي. قال يا ربي، بص لقى الملائكه جايين معاهم الكتب اللي كانوا بيكتبوا عليك، ولقى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شيطان بيقول لك هيشهد باللي حصل قرينك، وواحد بيسوقك من الملائكة. شوف الجرأة بقى، بص كده حواليه قال له اي رب لا ارضى اليوم شهيدا الا من نفسي، مش محدش يقول لي انت، انا هعترف بكل حاجة يا راجل. بقى انت هتعترف؟ فيختم الله على فمك. طب اخرس، يوم يخرس بالامر تلاقي بقه ما بيتحركش، يفاجأ يلاقي ايديه بتتكلم، تقول انا للحرام فعلت اخذت، ورجله انا للحرام مشيت، وعينه انا للحرام نظرت. طبعا هو واقف يخرب بيتي. فسري عن لسانه، ام اتفك بقى لسانه، قال تبا لكنا فإني إنما كنت عن كن أحاد. ده أنا كنت عايز أنجيكوا. طب وإنت يهبل معتقد إن ممكن إن بالكلمتين دول هتنجوا؟ ده اعترفوا على أنفسهم فما نجوا، مش كده ولا لأ؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فهو الإنسان لما بيمعن في المعصية بيصدق روحه في معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يبقى هذا ده أيها الإخوة، ده الرياء. الرياء محتاج ان انت تدرسه وتفهمه. عايز اقول لك كده كلمتين مختصرتين جدا للامام ابن قدامه رحمه الله، فاضل خمس دقايق بس. خليني اقول لك كده الكلمتين دول بسرعه لابن قدامه في مختصر منهاج القاصدين، ونندب الاخوه انهم يروحوا يقرؤوه في انفسهم وعلى اهليهم. بيقول في تحت عنوان بيان حقيقه الاخلاص: اعلم ان كل شيء يتصور ان يشوبه غيره، كل حاجه ممكن يخشى غيرها يعني، فاذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي اخلاصا، والاخلاص يضاده الاشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك. الا ان الشرك درجات درجات، كما ان الاخلاص درجات. فالاخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الالهيه، والشرك منه جلي وخفي. ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية. واحد لأنام داوم على الاثنين وخميس على طول على طول، لما نيجي نقعد معاه داوم يقول لك لله والله سنة بقى بصراحة وكده، وبعدين وإحنا بنتكلم مع بعض كده راح واقع بلسانه يقول لك بس إيه رأيك مش نزلت بقيت سمباتيك؟ وأنت كنت بتصوم عشان مش لله؟ يبقى ده إيه؟ رياء ولا لأ؟ فيه رياء. أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه. عبد قرفه ومزهقه وعامله روح ايه؟ طب انا هعتقك لله. هو ما بيعتقوش لله، هو بيعتقه عشان اخلص منه. أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر.